قول المصنف قول المصنفين في مذهب الحنابلة تنبيه، وهي الأقوال التي لم تنسب إلى الإمام أحمد، لم تنسب إليه، عبارة صريحة دالة عليه. هي الأقوال التي لم تنسب إلى الإمام أحمد عبارة صريحة دالة عليه، بل فهم القول عن الإمام بما تؤمي إليه العبارة مما يفهم من الكلام، كسياق حديث يدل على حكم يسوقه أو يحسنه أو يقويه. القسم الثالث الأوجه، وهي ليست أقوال الإمام بالنص، فلم يقلها بالعبارة ولا بالإشارة، بل هي أقوال المجتهدين والمخرجين في المذهب على مثلها المنصوص عليه. إذن الروايات المطلقة، قال رواية عن الإمام أحمد، هي نصوص الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك إذا وردت كلمة وعنه فالمراد به أحمد، وهي أيضا من الروايات الصريحة. أما التنبيهات كقول الصحاب أو ما إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه عليه، وذلك فيما لم يكن صريحا بلفظه رحمه الله. إذن عندنا رواية، وعندنا تنبيه، وعندنا أوجه. الرواية واضحة، التنبيه هو إيماء أو إشارة مما أو يدل عليه الكلام، ولكن ليس بصريح في اللفظ. هي الأقوال التي لم تأتي عبارة صريحة دالة عليها، بل فهم القول عن الإمام، فهم القول عن الإمام بما تؤمي إليه العبارة، كما قلنا، فيقولون أومى إليه أحمد، أشار إليه، دل كلامه عليه، لكن ليس هناك لفظ صريح يدل عليه. أما ما كان واردا عن أصحابه ومن تصرفاتهم فهو إما وجه وإما احتمال وإما تخريج ونقل. وهناك أيضا توقف. الوجه يشمل التخريج والنقل، وإنما هو خاص بأقوال الأصحاب، فقد وضح ذلك الأصحاب وبينوه. يقول ابن تيمية رحمه الله: الأوجه أقوال الأصحاب وتخريجهم، الأوجه أقوال الأصحاب وتخريجهم، إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوله، وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أحمد ومخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل. نعم، الوجه هو كما قال شيخ الإسلام، إذا كان الوجه طبعا هو قول الأصحاب وتخريجهم، فهو مساوي للتخريج، قد يكون التخريج وجها. إذا كانت مأخوذة من نصوص الإمام أحمد ومخرج عليه روايات مخرجة، لكن إذا كانت منقولة من كلام الأصحاب فهي التخريجات والاحتمال وتسمى الوجوه. فمن قال من الأصحاب هذه المسألة رواية واحدة أراد إيش؟ نص الإمام. ومن قال فيها روايتان فإحداهما إيش؟ بنص، وربما الأخرى إيش؟ بإيماء أو تخريج من نص آخر له، أو بنص جهله منكره. ومن قال فيه وجهان، هذا كلام الشيخ الإسلام، من قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليه سواء جهل مستنده أم لا، ولم يجعله مذهبا لأحمد، فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وبأرجحهما سواء وقع معا من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل. وأما القولان فقد يكون للإمام، فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر بن عبد العزيز، أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه. إذن ما الاحتمال؟ ما هو الاحتمال؟ لكنه يقول يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساوي له. احتمال التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينها في ذلك. التخريج يعني عندنا مسألة فيقيس المسألة الأخرى، عندنا مسألة منصوص عليها وعندنا مسألة لم ينص عليها، فيأتي الأصحاب فينقلون حكم المسألة المنصوص عليها إلى حكم المسألة التي لم ينص عليها. لماذا؟ للمشابهة أو المساواة بينهما. هذا هو التخريج الفقهي. يقول المرداوي في الإنصاف: فالتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به. وقال أيضا: والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية وهو كثير في كلام المتقدمين. والفرق بين القول والتخريج أن القول يكون منسوبا إلى الإمام أحمد على أنه قول له، وأما التخريج فإن الحكم يستخرج من الأصول الكلية، فإذا أخذ الحكم أو أخذ الحكم من أصل كلي فهو مخرج قولا واحدا، وإذا نص الإمام على حكم أو عرف من أفعاله فهو له قولا واحدا. الفرق بين التخريج والنقل أن التخريج أعم من النقل، والتخريج أعم من النقل. والخلاصة أن عمل المجتهدين المذهب الحنبلي أكسب المذهب قوة ونماء ووضوحا، والخلاصة أيضا أن مذهب الإمام أحمد ليس كله ما نص عليه الإمام أحمد، وإنما يدخل في المذهب الأوجه، والأوجه تشمل التخريج والنقل والاحتمال والنقل. ما معنى؟ هو ذكر شيخ الإسلام في هذا يمكن في آخر الكلام كنا ما قرأته لأنه فعندنا احتمال وعندنا نقل. الاحتمال في معنى الوجه بالنسبة للوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتية به، هذا الفرق بين الاحتمال والوجه، الفرق بين الاحتمال وإيش والنقل، ما هو الفرق بين الاحتمال والنقل؟ نعم، ما هو النقل؟ يقول النقل هو ينقل نص الإمام ويخرج عليه مسألة، النقل كما يقول الطوفي يقول النقل فرق بين النقل والتخريج، النقل أن ينقل نص الإمام ثم يخرج عليه فروعا، وهذا مختص بنصوص الإمام، فالنقل أخص من التخريج. الفرق بين التخريج والنقل أن التخريج إيش؟ فهمي. نعم، لكن التخريج أعم من النقل والتخريج ولا النقل أعم؟ نعم، التخريج أعم والتخريج قد يأتي في مسائل كثيرة، فحاصله بناء فرع على أصل، وذلك يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع، كتخريج فروع كثيرة على قاعدة تكليف ما لا يطاق مثلا، وكما فعل ابن رجب وابن الحام في قواعدهما وغيرهما. فالنقل نقل نص الإمام، والتخريج يكون نعم لنقل لتخريج أو لمعرفة حكم المسألة بما يشابهها مما هو منصوص عليه. الاحتمال نعم إذا كان من الدليل المساوي أو المرجوح، والتخريج له طرقه ووسائله، أعرف الكتاب يعني مناسب قد يكون ألفه معاصر أيضا بعنوان التخريج الفقهي للدكتور يعقوب البحسين، أيضا هذا كتاب في مجلد أو مجلدين يوضح التخريج الفقهي ويذكر شروط هذا التخريج وأمثلة على التخريج الفقهي. التوقف هو عند تضارب إيش الأقوال، تناقضها، يمكن أنا يعني أردت عنها لوضوحها، يقول التوقف ترك العمل بالأول والثاني والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده، فله حكم ما قبل الشرع من حظر وإباحة ووقف. لا، التوقف لمن يكون؟ ممن يكون؟ من أصحاب ولا من الإمام؟ ها؟ طيب، تعارضت الأقوال، ترك العمل بالأول والثاني وبالنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول يتعارض الأدلة وتعادلها عنده. طبعا قد يكون أيضا هذا داخل في ما يتعلق بالإمام، أيضا يكون هذا أيضا ما يتعلق بالإمام، إذا تعارضت الأدلة أو تعادلت، تعارضت واضح، تعادلت أن كل القوة واحدة، هذا القول أدلته قوية وهذا القول أدلته قوية، فلا يترجح عندهم شيء عند الإمام وعند الأصحاب. فما هو العمل؟ التوقف. فالتوقف وهذا تجده عند الفقهاء أنه توقف هو وليس حكم الشرع، لأن الشارع بين الأحكام ولكل مسألة حكمه، لكن عنده التوقف حتى تتضح عنده المسألة، إما لتعارض الأدلة وإما لتعادل الأدلة. فهو ترك العمل بالأول، يعني بالقول الأول والثاني وبالنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده. نعم. نعم. وفي أيضا ما يفيد في هذا المدخل في مذهب الإمام أحمد بن بدران، فيه المدخل أيضا من المعاصرين للشيخ بكر بن زيد، مدخل مفصل، شرح ممتع له مقدمة. نعم، شرح ممتع له مقدمة. أي نعم، تعريف ومدخل المذهب ومصطلحات المذهب. كتب كثيرة في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه، وما يلزمه وما لا يلزمه. لا يزال الحديث عن مسائل الرهن ومن الأمور المهمة معرفة ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملكه الراهن في العين المرهونة، وهل هذا الملك ملك تام أو ناقص، وما يلزم أيضا الراهن وما لا يلزمه. وهذه مسائل مهمة لبيان الأحكام المتعلقة بالرهن. نعم. جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع. نعم. معه الرهن، إذا رهن إنسان شيئا في دين عليه، مثلا شاة، فهو استدان 1000 ريال من قريبه أو جاره أو زميله، فقال اتني برهن، قال هذه الشاة رهن عندك حتى أسدد الدين الذي في ذمتي، فأخذ المرتهن الشاة. قال المصنف: جميع نماء الرهن المنفصل ولدت الشاة، ولدت الشاة، فجاءت بولد، هذا نماء متصل ولا منفصل؟ منفصل. يقول جميع نماء الرهن المنفصل يدخل في الرهن، يدخل في الرهن، يعني ما يأتي الراهن إلى المرتهن ويقول أنا رهنتك هذه الشاة وقد ولدت، سأأخذ الأولاد سواء الولدين أنا أخذها، أو ناقة، قل أنا أخذ القعود ولدها داخل الرهن، مادام أن هذا النماء من الرهن فهو تبع للرهن. نعم. كذلك ما يتعلق بالنماء المتصل، سونة الشاه أو جاء الراهن إلى المرتهن وقال أنا أريد الشعر وقد كثر، أنا أريد أن أجز هذا الشعر وأبيعه، الشعر السمن من النماء إيش؟ المتصل، والشعر إذا جزه أصبح إيش؟ منفصل، لكنه من النماء المتصل. نقول لا، هذا تبع للرهن، تبع للرهن، يدخل في الرهن. إذن قول المصنف رحمه الله في باب ما يدخل في الرهن يدخل جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل، يدخل في الرهن تبعا له. إنسان اقترض من شخص 100,000، فقال المقرض للمقترض قدم لي رهن، قال هذه الأرض أصل قيمتها قريبة من 100,000، فقبلها. بعد 6 أشهر جاء مثلا شقة أو شقة الحاكم أو الدولة طريف على هذه الأرض، ارتفع ثمنها إلى أصبحت 1,000,000، هذا نماء ولا مو بنماء؟ نماء. فقال الراهن للمرتهن أنا أريد أن أغير الرهن، هذا قد ارتفع سعره. نقول النماء منفصلا أو متصلا هو تبع للرهن أيا كان، ويباع معه إذا لم يسدد الراهن ما في ذمته هذا القرض مثلا إلى هذه 1,000 ريال ما سددها، قيل له بع سدد، قال ما أستطيع، قال بع الرهن، قال ما أبيعه، ذهب للحاكم أجبره يبيع، ماذا يبيع؟ الشاه ولا يبيع الشاة وولدها؟ الشاة وولدها، ويباع معه. نعم. لأنه عقد وارد على الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع. نعم. لماذا؟ التعليل لأنه عقد وارد على الأصل، الرهن عقد وارد على الأصل الشاه، فثبت حكمه في نمائه، يعني ثبت حكم العقد في نماء الأصل كالبيع. إذا باع إنسان شاتر وولدت بعد ذلك بدقيقتين لمن؟ للمشتري، لأنها تبع الأصل، تبع الأصل، فنماء المبيع للمشتري متصلا أو منفصلا. فإنما تبع للأصل في الرهن في البيع كما مر معنا سابقا. نعم. سمعتك، ما يفرق بين القبض عن القبض ولا لا؟ إذا قبض، لكن إذا لم يقبض إنما لمن؟ المتصل والمنفصل يفرق. هذا مرة معنا سابقا. إن كان متصلا فهو المشتري، وإن كان منفصلا فهو البائع الذي لا تزال يده على العين المبيعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فما دامت في ضمانه فله خراجها. لكن هذا ما يتعلق به إيش؟ المنفصل، أما المتصل فهو تبع. أو نماء حادث من غير الرهن أشبه المتصل. نعم، قال جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن. أو نماء حادث من غير الرهن أشبه المتصل، يعني هذا النماء الحادث من غير الرهن مثاله، ولكنه إيش؟ مثل ما قال ارتهن أرضا فنبت فيها شجر، هذا الرهن لمن؟ الرهن للأرض، لأي شيء؟ للأرض. إنما الآن حدث في الرهن، لكن من الرهن ولا من غير الرهن؟ غير الرهن. ها متصل لكن غير الرهن. ولو كان إنما حادث من غير الرهن فهو أيضا يدخل في الرهن أشبه المتصل به، مثل نعم ها العبد ايوه اذا كان مكتسبا، هذا سمى ايش؟ نماء منفصل، كسبه نماء منفصل، لكن هذا نماء حادث من غير الرهن، هذا حادث من الرهن. العبد اذا كان مرهون وكسب يدخل في النماء المنفصل، ولكنه من الرهن نفسه. لكن إذا كان نماء حادث من غير الرهن، يعني من غير سبب الرهن، مثال السابق مثال السابق الذي ذكرته وهو الأرض التي نبت فيها شجر، هذا من غير الرهن، يعني ليس وإن كان متصلا به فإنه أيضا ليس من الرهن. نعم، قال ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شجر دخل في الرهن، لأنه من نمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. نعم، الأرض التي نبت فيها شجر يدخل في الرهن، قال لأنه من نمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. فإذا نبت بنفسه فهو أيضا متصل بالرهن له حكمه، وهو تبع للأصل. الشجر تبع للأرض ولا الأرض تبع للشجر؟ أيه، وذلك سيأتينا العكس، لو كان الرهن على الشجر هل يدخل فيها الأرض أو لا؟ لكن الأرض أصل وما نبت فيها. نعم نعم، ويدخل فيها الصوف واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع. قال ويدخل يعني في ما يكون في الرهن، يدخل فيه يعني في الرهن الصوف واللبن الموجودان والحادثان، يعني إذا أخذ هذه الشاة وكان فيها لبن فقال أريد أن أحتلب هذا اللبن الموجود في الضرع العام، قلنا لا يحق لك ذلك، لأن اللبن وإن كان موجود أصلا في الضرع فهو تبع للرهن. ومن باب أولى الحادث بعد ذلك الذي يحدث للبن بعد ذلك من باب أولى. قال لدخولهما في البيع، فإن من المعلوم أن الحليب أو اللبن والصوف الموجود والحادث هو تبع للمبيع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصرة إذا احتلبها فيردها صاعا من تمر، لأن الأصل أن الحليب للمشتري، هذا اللبن للمشتري، وأما رده الصاع إذا ردها فهو من باب أنه رد العين ناقصة، رد العين التي اشتراها ناقصة، فكان العوض بما يشبهه قيمة ونفعا وهو الصاع من التمر. فدل هذا الحديث على أن اللبن الموجود في الضرع هو تبع للمبيع، وكذلك في الرهن اللبن الموجود في الضرع هو تبع للرهن، وكذلك الحادث والصوف الموجود وقت العقد والحادث بعد ذلك. نعم. وإن رهنه أرضا ذات شجر أو شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع. نعم، إن رهنه أرضا ذات شجر فالشجر تبع، أو شجرا مثمرا الثمرة تبع للشجر، فحكمه في ذلك حكم البيع، يعني أن الفرع له حكم الأصل. أرض شجر وأرض فيها شجر، ما أين الأصل وأين الفرع؟ الأصل الأرض والشجر فرع. إذن إذا قال رهنتك هذه الأرض وفيها شجر يدخل ما يدخل؟ يدخل. قال رهنتك هذه الشجرة هذه النخلة وفيها ثمر يدخل ولا ما يدخل؟ لو قال رهنتك الشجرة يدخل فيها الأرض ولا ما يدخل؟ ما يدخل. لو قال رهنتك الثمرة، قال ثمر هذه النخلة هو إيش؟ الرهن، ما سدد. يباع الثمر ولا يباع الثمر والشجرة؟ الثمر فقط. قال رهنتك الشجرة وفيها ثمر، ما سدد، يباع إيش؟ الثمر والشجرة. نعم. وإن رهنه دارا. نعم. تبع للرهن إذا بيع لأنه مثلا يفسد قبل حلول البيع. نعم، أقول يبقى وستبع للرهن. لو أنه بيع الثمر أو اللبن الزائد عن النفقة فهذا ثمنه داخل في الرهن يحبس له ويكون معه. شريف. ها؟ سيأتينا أن الراهن أن المرتهن له إيش؟ انتساع. الانتساع بالمركوب والمحلوب بنفقته بمقدار النفق، فإذا زاد اللبن عن النفقة يعني نفقته في اليوم 10 ريالات وقيمة اللبن 20 يبقى في ذمته كم؟ 10 فتدخل في الرهن. نعم. وإن رهنه دارا خربت فأنقاضها رهن لأنها من أجزائها. قال وإن رهنه دارا فخربت الدار تهدمت وفيها أنقاض من خشب وأبواب ونوافذ، فأراد مثلا الراهن أن يبيعها، قال المرتهن لا، هذه تبع للرهن. نعم تبع له، فأنقاضها رهن لأنه من أجزاء، لأنها من أجزائها. نعم. وإن رهنه شجرا لم تدخل أرضه في الرهن لأنها أصل فلا تدخل تبعا. رهنه شجرا لم تدخل الأرض في الرهن لأنها أصل فلا تدخل تبعا. الأرض أصل فما تدخل تبع للشجر، لأن الأصل في الأرض والشجر تبع للأرض. ولو قال إنسان أقرضني 10,000 وقد رهنتك بشجر النخل الذي في داري أو في بستاني فما سدد، أراد أن يبيع، يبيعون الأرض والنخل ولا النخل فقط؟ النخل فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا إعارة ولا غيره بغير رضا المرتهن. نعم. هل يملك الراهن التصرف في الرهن ما دام أنه مرهون؟ عندنا تصرفات عدة. الأول الاستخدام، مثل السيارة فيقول أنا أرهنها لكني أركبها وأذهب بها إلى عملي، يقول لا، ما دام أنها مرهونة لا يملك الراهن التصرف فيها باستخدام ولا سكنة، أو أنها دار ما يسكنها ما دام مرهونة، ولا إجارة ولا يؤجرها ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن. نعم. هل لا لو أذن له السكنة يبقى العين مرهونة لكنه أذن في السكن فقط، لكن لا يسقط هذا الرهن. نعم. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. كذلك لا يعني أننا نقول أن هذه العين مرهونة أنه يحق للمرتهن أن يستخدمها أو أن يسكنها أو أن يركبها إلا ما كان مما فيه النفقة. إذا كان يحتاج إلى نفقة مثل الدابة المركوبة يحتاج أن يطعمها فإنه يركبها بنفقته، أو التي تحلب فينفق عليها ويحتربها بنفقته. قال: ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. الرضي الراهن الحق له. نعم. فإن لم يتفق على التصرف كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك. هذا أيضا ينبني على الكلام لما نقول الآن إن العين المرهونة لا يملك الراهن ولا المرتهن الاستفادة منها إلا بإذن الآخر. ما اتفقا، كل واحد يقول لا أنا ما أذن، معنى هذا أنها ستتعطل المنافع، دار تبقى سنة لو أجرها مثلا ب30,000 ب50,000 يقول لا أنا لا أرضى، وهذا يقول لا أرضى، تعطلت منافع. قال تهلك تحت يد المرتهن، يعني تهلك هذه المنفعة، تمضي سنة كاملة ما استخدمت. والشريعة منزهة عن إضاعة المال، أليس هذا فيه إضاعة مال؟ أو سيارة تبقى معطلة، خاصة أيضا مما يكون الحاجة إليه أو الاستفادة منه معينة للراهن في سداد ما عليه في ذمته. سيأتي هذا الكلام من استدراك المؤلف. نعم. لأن الرهن عين محبوسة على استيفاء حق، فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه. هذا هو التعليل، الرهن عين محبوسة استيفاء الحق، قال فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه. مثل لو أن الإنسان باع سيارة فقال المشتري أريد السيارة، قال لا، يقول البائع إذا سلمت ثمنها سلمت لك السيارة، فهي محبوسة على ثمنها. ولو تعطلت، أو الدار اشترى دارا ب500,000 فقال المشتري أريد أن أسكنها، قال لا، يقول البائع حتى تسلم الثمن بقيت 6 أشهر. هل يحق للمشتري أن يسكنها وما سلم ثمنها؟ نقول لا. كذلك الرهن العين المرهونة على هذا أنه لا يحق للمرتهن أن يستخدمها ولا الراهن، لأنها محبوسة باستفاء حق. نعم. وإن اتفق على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي وأبي الخطاب. إن اتفق على إجارة العين المرهونة أو إعارتها جاز، مع أنه ستكون عليها يد أخرى. فالقول الأول أنها تكون محبوسة إن لم يتفق، طبعا هذا هو الله، لكن إن اتفق على إجارته أو إعارته ستكون هناك يد أخرى، يد المستأجر ويد المستعير. قال جاز في قول الخرقي وأبي الخطاب. نعم. جاز في قول الخرقي وأبي الخطاب لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ، فجاز كما لو جعله في يد عدل، ولا فائدة في تعطيل المنافع لأنه تضيع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، هذا هو. قال وإن اتفق على إجارته أو إعارته جاز، فإن لم يتفق هو لا شك أنه تضيع المال منهي عنه، والحاكم في هذا ينظر بالمصلحة، أولا مصلحة عدم الإهداء على مصلحة المرتهن لأن الحق له، فإذا لم يكن فيه تضييع لحقه وأيضا فيه حفظ للمال وعدم تضييع له، فهذا هو الأولى وهو الأوفق والمتمشي مع أصول الشريعة وقواعدها وأصولها. نعم. وقال أبو بكر لا يجوز إجارته، فإن فعل بطل الرهن، لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه، فمتى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن. نعم. قالوا، يقول أبو بكر لا يجوز الإجارة لأنه قد أخرج العين المحبوسة من حبسها إلى يد المستأجر فيبطل الرهن، لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائب المرتهن، فمتى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن. هذا معناه تأييد لأن المنافع تتعطل. نعم. الصحيح الله أعلم أنه إذا اتفق على الإجارة فلا شك أنه أو الإعارة جاز، كما في قول الخرقي وأبي الخطاب، لأن تضييع المال قد نهى عنه الشارع. نعم. استخدمه بدون إذن صاحبه يعني. أي. لا، لأنهم يقول لم يخرجهم من يده، يد المرتهن لا زال تحت يد المرتهن. فرق الآن لما قال في السابق ولا يملك الرهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنة، فإذا كان سيسكنه هو المرتهن فهو لم يخرجه من يده، أو سكنه لم يخرجه من يده. ها؟ حتى ولو كان، لأنه الأصل له، لكن الاختلاف إذا كان سيخرج إلى يد أخرى غير يد المرتهن. فإذا أخرجه إلى يد المستأجر والمستعير هنا الخلاف. فالخرقي يقول إذا اتفق لا إشكال ولو كانت اليد ليست يد المرتهن. وأبو بكر يقول لا يجوز إجارته لأنه خرج من يد المرتهن إلى يد أخرى أجنبية، وهو خلاف الأصل أو خلاف المعنى في الرهن، وهو أنه عين محبوسة. نعم. وقال ابن أبي موسى إن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن جاز. إن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن جاز، يعني بمثل قول الخرقي وأبي الخطاب في أنه يجوز أن يخرج الرهن إلى يد أخرى إذا كان ذلك بالإذن. نعم. وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن فكذلك في أحد الوجهين. نعم، كذلك سواء كان أجره المرتهن أو فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن. نعم. وفي الآخر يخرج من الرهن لأن المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن. الوجه الآخر يخرج من الرهن لأن المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن. وهذا معناه أن عندنا الآن عدة أقوال. قول الأول إذا كان فيما يتعلق بالاستخدام والسكنى في يد المرتهن، يعني هو الذي سيستخدمه أو يسكنه، يجوز إذا كان برضا الراهن ولا إشكال في ذلك لأنه لا يخرج من يده. القول الثاني إذا كان الراهن هو الذي سيسكن أو يستخدم بنفسه، فالقول بعض أهل العلم يقول نعم يجوز ذلك إذا كان بإذن إيش؟ المرتهن. بعضهم قال حتى ولو كان بإذن المرتهن لأنه أخرجه من يده، من يد المرتهن، والرهن لا بد أن يكون في يد إيش؟ المرتهن، وإلا بطل الرهن. وإذا كان هذا الحال الثالث أخرجه من يده، يعني أخرج الرهن إلى مستأجر أو مستعير ونحو ذلك، إذا أخرجه المرتهن بإذن الراهن جاز في قول ولم يجز في قول آخر. قالوا لأنها يعني جاز يعني أنه لا يخرج عن الرهن، والقول الثاني لا يبطل الرهن لأنه أخرجه من يده، فلا بد أن تكون بيد المرتهن أو نائبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر وفصده وحجمه عند حاجته إليه ووج الدابة وتبزيغها وإطراق الإناث عند حاجتها، لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلف. هل يحق للراهن أن يصلح الرهن كالشاة إذا مرضت تحتاج إلى مداوات أو فصل أو حجم العبد مثلا ونحو ذلك، أو إطراق الإناث عند الحاجة؟ نقول نعم، لا يمنع الراهن، لأن العين المرهونة ملك لمن؟ للراهن، وهو قائم بمصلحتها فهو ماله، ومنعه من إصلاح ماله فيه ضرر له، فلا يمنع الراهن من إصلاح الرهن عند الحاجة لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه. نعم. وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال أهل الخبرة الأحوط قطعها فله فعله. إذا كان لابد من قطع شيء من البدن سواء العبد أو الحيوان لخبثه وقال أهل الخبرة الأحوط قطع هذا العضو حتى يسلم البدن فله فعل ذلك. نعم. وإن تساوى الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهما من قطعها فله ذلك. إن تساوى، يعني أهل الخبرة قالوا إن تركتها وإن فعلتها وإن قطعتها كله واحد، فامتنع أحدهما من قطعها، امتنع الراهن من قطعها ما يجبر، أو امتنع المرتهن من تمكين الراهن من ذلك لا يجبر أيضا لأنه متساوية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي حي على الفلاح. فلا فإذا تساوى الحمد لله صلى الله عليه وسلم الخوف في قطع شيء من بدن المرهون لخبثه مع تركه تساوى القطع مع الترك فامتنع إذا اتفق الأشكال، لكن لو امتنع أحد العاقدين سواء الراهن أو المرتهن من القطع فله ذلك، لأن في القطع في الغالب قد يكون فيه خطر يؤدي إلى ربما موت هذا المرهون فيتضرر سواء الراهن أو المرتهن، إذا كان المساواة لا يجبر. نعم نعم للممتنع سواء كان الراهن أو المرتهن، فله ذلك لأن فيه خطرا بحقه. نعم، لأن فيه خطرا بحق الممتنع سواء الممتنع الراهن يقول لا أريد أن أقطع لأنه متساوية، أو المرتهن قال لا ما تقطع، أراد الراهن أن يقطع قال لا ما تقطع، يعني قد يؤدي هذا القطع إلى موت هذا المرهون، فلفظ ذلك يعني للممتنع أن يفعل ذلك أن يمتنع ولا يجبر، قال لأن فيه خطر بحق يعني خطر بحق المرهون. نعم. وللراهن مداواة ماشية من الجرب بما لا ضرر فيه. نعم، الراهن يقوم بمصلحة ماله وملكه، ومن ذلك المداواة ما لا ضرر فيه يجوز له ذلك ويمكن منه، ولا يحق للمرتهن أن يمنع الراهن من مداواة الناشية ونحوها بما لا ضرر فيه. نعم. كالقطران والزيت اليسير. نعم، القطران والزيت اليسير لأن لا ضرر فيه على الماشية من وهو دواء لها من الجرب. نعم. وإن خيف ضرره كالكثير لم يملكه، لكن لو كان كثيرا بما يخاف من ضرره لم يملكه، يعني لم يملكه الراهن. نعم. وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة لأنه يخاف منه الضرر. نعم، إذا كان هناك أصبع زائدة مثلا أو سلعة وهي ما يكون في الدابة وأراد قطعها فليس له ذلك، ليس للراهن أن يفعل ذلك لأنه يخاف منها الضرر، ربما لو قطع الأصبع الزائدة سبب ذلك في ضرر على هذه الماشية. نعم. لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر. نعم. وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لأنه ينقص ثمنه. إذا كان الختان لا يبرأ منه قبل حلول الحق فإنه لا يمكن الراهن من ذلك لأنه ينقص من ثمن العادة ما دام أنه ما زال لم يبرأ منه وما دام أنه ينقص الثمن فلا يمكن منه. وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. إن كان يبرأ قبل محل الحق قبل الاستحقاق فإنه يمكن الراهن من فعل ذلك لأن ذلك يزيد من الثمن، فالناس يرغبون في الخصي أو في مختون كان ما يتعلق بالعبد. نعم. وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن. أما ما يتعلق بإصلاح الرهن فهل يحق للمرتهن فعل ذلك؟ نحن الآن كل الكلام عن الراهن، لكن المرتهن هل له أن يملك من ذلك شيء؟ قال المصنف رحمه الله: ليس له فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن. لا، فإن العلماء يقولون أن المسألة على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى إذا رضي الراهن بفعل المرتهن فإنه يجوز، سواء كان ذلك مما يحصل معه الضرر بالتأخير أو نحو ذلك مطلقا. قول الحالة الثانية إذا لم يكن الراهن رضي بالإصلاح والمداواة ونحو ذلك فلا يخلو، إما أن يكون التأخر يضر بالرهن، مثل لو كان مريضا يحتاج إلى مداواة فليس للمرتهن يفعل ذلك بدون رضا، لكن إذا لم يرضى فإن كان قريبا وممكن حصول الرضا فإنه لا يحق له ويهلك عليه، وإن كان بعيدا أو غائبا أو لا يتمكن من حصول الرضا أصلحه، حتى وإن أصلحه في هذه الحالة فإنه له أن يرجع عليه. في الحالة الأولى لو أصلحه بدون رضاه بما يكون به النفع فإنه إن لم يكن متيسر حصول الرضا عليه له الرجوع عليه، وإن كان يتيسر حصول الرضا ولم يستأذن منه ليس له الرجوع عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا أجرة ولا كتابة العبد ولا وقفه، لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة، فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ. الراهن إذا رهن عينا فإنه لا يملك بيع الرهن لأنه محبوس في حق آخر وهو المرتهن، ولا يملك هبته فدام أنه مرهون فقال لآخر: أنا وهبتك هذه الدار وهي قد رهنها في حق عليه، لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنه ربما احتيج إلى بيعها استيفاء الحق، فكيف يمكن استيفاء الحق من عين قد وهبت أو بيعت أو جعلت مهرا أو جعلت أجرة الراهن في أمر من الأمور قال أنا أستأجر هذا البيت بعشر شياح، هذه عشر شياح مرهونة عند شخص، قلت لا لا يحق لأنه قد يحتاج إلى بيعها، كيف تجعل أجرة ولا كتابة العبد؟ لأنه إذا جعلها كتابة لأنه يستحقها المرتهن إلى أن فكيف يكون ذلك ولا وقفه؟ وقال هذا وقف لله وهو مرهون، يقول لا يصح لأنه قد فلا يتصرف فيه إلا بإذنه. نعم. وفي الوقف وجه آخر أنه يصح لأنه يلزم لحق الله تعالى أشبه العتق، والأول الصحيح لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبة. نعم. هناك وجه آخر أنه صح، ما معنى الوجه؟ نعم. ها الأوجه قلنا هي من أقوال أصحاب الإمام، إما تخريجا أو نقلا أو احتمالا أو نقلا. قال المصنف وفي الوقف وجه آخر أنه يصح لأنه يلزم لحق الله تعالى أشبه الأهل، فلا يوجد نص عن الإمام وليست هي رواية ولا قول، وإنما هو وجه. الوجه هذا مخرج على ماذا؟ على العتق، أنه إذا اعتق العبد عتق ولو كان مرهونا. لماذا؟ لتشوف الشارع إلى العتق. وكذلك قالوا في الوقف هذا لله ويلزم لحق الله تعالى، فمن هذا الباب يصح أن يوقف المرهون. قال المصنف المقدام رحمه الله يقول الأول، والأول الصحيح ما هو الأول؟ نعم أنه لا يصح تصرف الراهن في المرهون بالوقف. الأول صحيح لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبة. لا، هذا كله إذا كان بغير إذنه، ما إذا أمن قد أسقط الحق عنه. على القول الأول أصلا لم ينعقد العقد، لأنه لا يصح أن يوقف مرهونا. القول الثاني نعم يصح، سواء سدد ولم يحتاج إلى بيعه أو أنه احتاج إلى بيعه ولما كان موقوفا طولب بالسداد وبطل بذلك الوقف. الوقف إذا أوقف الإنسان بعقد وليس بالنية، بعقد تلفظ وقال هذا البيت وقف، فهل يلزم؟ يعني ليس له الرجوع بعد ذلك؟ المسألة على قولين مشهورين، قبلها قبل تحرير محل النزاع اتفق الأئمة، اتفق العلماء على أنه إذا كان الوقف مسجدا أو كان بحكم حاكم أو خرج مخرج الوصية فإنه يلزم قولا واحدا، واختلفوا فيما عدا ذلك. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزم ولا يحق الرجوع، وذهب الحنفية إلى أنه يحق له الرجوع فيما عدا الثلاثة المذكورة، والأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، ولا يحق له الرجوع بعد ذلك. ولا يملك تزويج الرقيق، قال ولا يملك تزويج الرقيق، لماذا؟ لأنه ينقصها الأمة، إذا زوجت نقصت قيمتها، هذا التصرف يضر بالرهن، فلا يتصرف الراهن هذا التصرف الذي يضر بالرهن من غير إذن مرتهن. نعم. وقال القاضي لهم تزويج الأمة ويمنع الزوج وطؤها ويمنع الزوج وطؤها. نعم. والأول أصح. قول الثاني أو تزويج الأمة لكن المنع من الوطء، مع المنع من الوطء لأنه هو الذي يضر بها. قال والأول أصح لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد. نعم، ما دام أنه هذا التصرف يضر بالراهن فليس للراهن هو المالك لهذه العين سواء الأمة ولا العبد أن يتصرف بما ينقصها، لأن الحق للمرتهن. فقال الأول أصح لأنه ينقص من ثمن الرهن فلا يصح، فلم يصح كتزويج العبد. نعم نعم نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. صالح صلى الله عليكم. هذا سالح صلى الله عليك عن طريق الشبكة، يقول خالد البعمراني من المغرب يسأل مسألة سؤال طويل، يقول أحسن عليكم، عندنا في المغرب في أغلب البوادي والقرى ما يعرف عند الأمازيغيين باسم أحواش، وهذا الأحواش عبارة عن رقصة جماعية أحيانا تكون بين الذكور والإناث وأحيانا بين الذكور لوحدهم فقط، وتكون مصحوبة بترديد بعض الأناشيد والقصائد الأمازيغية، وفي كثير من الأحيان لا تخلو من معاني تثير الغرائز بين الجنسين، وتكون مصحوبة أيضا بالتصفيق والضرب على الطبل والدفوف والناقوس، وهي آلة حديدية تصدر صوتا مثل الجرس، ويكون في مكان يتسنى فيه الجميع مشاهدته ومتابعته، وهذا طبعا يكون غالبا في المناسبات، فما حكمه إذا كان بين النساء والرجال، وما حكم إذا كان بين الرجال لوحدهم، وما حكم تفرج النساء على الرجال وهم يقصون ويغنون بهذه الطريقة، وما حكم إذا كان بين النساء لوحدهن وبداخل البيت ولكن تسمع أصواتهن من بعيد ويبقين على هذه الحال لأكثر من ساعة لم أقل ساعات، والأمر كذلك بالنسبة للرجال. الإشكال أحسن عليك الشيخ، يقول ما هو ردكم شيخنا على من يستشهد في إباحة ذلك لما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لعائشة رضي الله عنها ويتشاهد رقص الأحباش وغناءهم؟ أتمنى شيخنا الكريم أن تجيب على سؤالنا جوابا مفصلا شافيا وكافيا حتى يكون حجة على بعض الناس الذين يبيحون هذه المخالفات، وخاصة أن منهم من قد ينتسب للعلم والدين، ومع العلم شيخنا أنه لم يطرح هذا السؤال من قبل بهذا التوضيح، والله يحفظكم ويرعاكم. هذا منكر من المنكرات، ما دام أنه أصحابه معازف وأجراس وآلات أشبه بالآلات الموسيقية فإنها من المنكرات، لا تجوز سواء كانت للنساء فقط أو للرجال فقط، وأعمل بها تكون بين الرجال والنساء في مكان واحد. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رقص الرجال من أهل الحبشة بالحراب هذا صحيح، ولكنه لم يصحبه جرس ولا معازف، ولذلك رخص في الدف في الأعراس في الأعياد في الحروب، والإنشاد بالأناشيد في هذه المناسبات من غير أن يصحبها معازف. ولا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت جاريتان في يوم العيد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متقنعا بثوبه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه قال مزمارتان الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر ليعلم يهود ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. أو قال هذا يوم عيد، وهذا فيه دلالة على جواز الإنشاد وضرب الدف في الأعياد وفي الأعراس، ولا شك أنه أيضا في الأعراس سنة، لأنه إعلان للنكاح، ضرب الدف والإنشاد من الإعلان، والإعلان مقصود في عقد النكاح ليعلم هذا العقد ويعلم ويعرف أن فلانا قد تزوج بفلانة، لما يحصل في ذلك العلم في هذا العلم من مصالح ومقاصد كبيرة، منها ثبوت الأنساب، ومنها أيضا صحة العقد بعدم وجود رضاعة ونحو ذلك قبل النكاح ونحو ذلك من المصالح والمقاصد التي رامها الشارع من هذا الأمر. أما ما يتعلق بوجود المعازف والأجراس والآلات الموسيقية ونحو ذلك فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا تقوم الساعة حتى يشتحل الخمر والزنا والحرير والمعازف، وهذا فيه دلالة على حرمة الأمر وأن المعازف محرمة ولا تجوز، سواء كانت في أعياد أو في أعراس أو في مناسبات عامة أو خاصة لا يجوز ذلك. نعم. وفق الله الجميع لما يحب وأرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا صلوا خللوا تناظروا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية،